بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نحن اليوم مع الدرس الرابع، وتحدثنا فيما مضى على الكلام، ورأينا أن الكلام يطلق لغة إما على ما تحصل به الفائدة من لفظ أو خط أو نصب أو لسان حال أو غير ذلك، كما يطلق أيضا على الحدث، على المعنى المصدري الذي هو التكليم، وقد يطلق على ما في الفؤاد، على ما في النفس. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. هذا لغة. وأما اصطلاحا فهو ما جمع القيود الأربعة التي تحدث عنها المصنف: أولها اللفظ، وثانيها التركيب، وثالثها الإفادة، ورابعها الوضع. ووقفنا مع هذه القيود وآخرها الوضع. رأينا أن العلماء الذين شرحوا هذه المقدمة اختلفوا فيما بينهم، هل المراد بالوضع العربي أم المراد به القصد؟ ورأينا أن الإمام الأزهري رجح أن المراد بالوضع هو القصد، وذلك لإخراج ما ليس مقصودا. وأما كلام العجم فيخرج بأل في قوله الكلام، لأنها إما للعهد وإما خلف عن المضاف إليه. ثم أيضا وقفنا مع المحترزات التي احترز عنها المصنف رحمه الله بكل قيد من القيود الأربعة. والآن سنتحدث على أجزاء الكلام. قال المصنف فيها: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. إعراب هذه الفقرة: الواو حرف استئناف، وأقسام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهو مضاف والضمير مضاف إليه ما قبله، مبني على الضم في محل جر. وسوغ الابتداء بالنكرة الإضافة، لأن أقسام نكرة، ومعلوم أن الابتداء بالنكرة لا يجوز، كما يقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، كعند زيد النمرة. ثم ذكر المسوغات. فأقسام نكرة، لكنه لما أضيف للضمير أصبح معرفة، فهو المسوغ للابتداء. وأقسامه ثلاثة: ثلاثة هو الخبر، والخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. فالمبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ، ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. وأقسامه ثلاثة: اسم، كلمة اسم يجوز أن تعرب بدلا، وهو الراجح، اسم بدل، والمبدل منه هو ثلاثة، والبدل تابع للمبدل منه في رفعه، فلما كان الأول مرفوعا كان الثاني مرفوعا. وأقسامه ثلاثة: اسم. وهنا يطرح سؤال: من أي نوع هذا البدل؟ لأن كما سيأتي أن أنواع البدل أربعة أو خمس، فهذا من أي نوع؟ الجواب إنه من نوع بدل البعض من الكل. فثلاثة هذا كل، واسم هذا بعض، بدل البعض من الكل. وبدل البعض من الكل يشترط فيه الضمير، يشترط في بدل البعض من الكل أن يكون متلبسا بضمير يعود على المبدل منه، وذلك كقولك قرأت الكتاب نصفه، قرأت الكتاب نصفه أو ثلثه، فنصفه أو ثلثه بدل من الكتاب، بدل البعض من الكل، وهو متلبس بضمير يعود على المبدل منه. إذن قالوا هذا شرط، يشترط في بدل البعض من الكل أن يكون متلبسا بضمير يعود على المبدل منه، مفهوم؟ طيب هنا أين هو الضمير؟ الضمير هنا لا يوجد، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، لا يوجد الضمير. الجواب: قالوا إن الضمير مقدر، إن الضمير هنا ليس مذكورا في اللفظ ولكنه مقدر، والتقدير هكذا: اسم منها، أي من هذه الثلاثة، إذن فالضمير مقدر. هذا جواب. وهناك جواب آخر، وهو أنه يشترط الضمير ما لم تستوفى الأجزاء كلها. أعيد: بدل البعض من الكل يشترط فيه الضمير أن يكون متلبسا بضمير يعود على المبدل منه، هذا الشرط اشتراط الضمير ما لم تستوفى الأجزاء كلها، أي ما لم تذكر الأجزاء كلها، أما إذا ذكرت فلا نحتاج إلى ضمير، وهنا ذكرت كلها. لاحظ ماذا قال: وأقسامه ثلاثة، ثم ذكرها بثلاثة: اسم وفعل وحرف. إذن استوفاها أم لم يستوفيها؟ استوفيها. فعند استيفاء الشروط أقول الأجزاء لا يحتاج إلى الضمير. إذن اسم بدل وما بعده معطوف عليه، يجوز هذا، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا إعراب آخر، يجوز أن يكون مبتدأ أو خبرا لمبتدأ محذوف، التقدير هكذا. وأقسامه ثلاثة: أحدها اسم، قدرنا المبتدأ، أحد مبتدأ والضمير مضاف إليه ما قبله، اسم خبره. ويجوز أن يكون العكس، أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير هكذا: وأقسامه ثلاثة: اسم منها، فمنها جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر، واسم أعرناه مبتدأ. بل جوز بعضهم أن يكون مفعولا بفعل محذوف، أن يكون مفعولا بفعل محذوف هكذا: وأقسامه ثلاثة: اسما وفعلا وحرفا. قد يقول القائل: إذا كان مفعولا فيجب أن يكون منصوبا، وأن يكون هناك ألف التنوين الذي يحمل التنوين. الجواب: هو منصوب قطعا ولكن بدون ألف، وخرجوه على لغة ربيعة، فلغة ربيعة يرسمون المنصوب على صورتي المرفوع والمجرور، مفهوم الموضوع؟ فمثلا اسم إذا كان مرفوعا يكون التنوين على الميم وحدها بدون ألف ولا شيء، إذا كان مجرور يكون التنوين تحت الميم وحدها بدون شيء، كذلك إذا كان منصوبا على لغة ربيعة يكون التنوين على الميم وحدها بدون ألف، ولذا في الوقف تراهم يقفون عليه بالسكون كما يقفون على المرفوع والمجرور، فيقولون مثلا: وكان الله غفورا رحيم، يرسمونه هكذا ويقفون عليه بالسكون. قالوا: فهذا يمكن ويجوز أن يخرج على هذه اللغة. إذن هذه إعرابات أربع: يجوز أن يكون بدلاً واشتراط الضمير إما أن نقول الضمير مقدر أو نقول لا نحتاج إليه لأن المصنف استوفى الأجزاء كلها. الإعراب الأول. الإعراب الثاني أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. الإعراب الثالث أن يكون العكس، أن يكون مبتدأ لخبر محذوف. الإعراب الرابع أن يكون مفعولا بفعل محذوف على لغة ربيعة. مفهوم الموضوع؟ لكن الراجح ما هو؟ الراجح هو أن يكون بدلا. الراجح في هذه الإعرابات هو أن نعرب اسما، كلمة اسم أن نعربها بدلا. لماذا؟ لأن مع البدل إذا أعربناها بدلا لا نحتاج إلى تقدير، لا نحتاج إلى تقدير. لكن إذا أعربناه مبتدا أو خبر أو مفعول فلا بد من التقدير. إذا قلنا خبر فالمبتدا محذوف لا بد من تقديره، إذا قلنا مبتدا فالخبر محذوف لا بد من تقديره، إذا قلنا مفعول فالفعل محذوف فلا بد من تقديره. إذن على كل حال لا بد من التقدير، لكن على البدل لا نحتاج إلى تقدير. والقاعدة تقول إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. لذا كان البدل هو الراجح. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل. الواو حرف عطف وفعل معطوف على اسم، وحرف كذلك. الواو حرف عطف وحرف معطوف على اسم، وحرف جاء لمعنى، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، تقديره هو، يعود على حرف، وحرف جاء هو أي الحرف، وحرف جاء لمعنى، اللام حرف جر ومعنى مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الأصل أصل معنى معنيون هكذا، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فاجتمع ساكنان الألف الذي انقلب عن الياء والتنوين، فعندما التقى الساكنان حذفنا الألف لالتقاء الساكنين، فأصبحنا نقدر الإعراب على تلك الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، فنقول الكسر المقدر على الألف المانع من ظهور التعذر، أين هي الألف؟ الألف حذفت لسبب، والمحذوف لسبب كالمذكور، المحذوف لسبب كالمذكور حذفت لسبب وهو دفع التقاء الساكنين، وحرف جاء لمعنى. والجملة الفعلية جاء لمعنى في محل رفع صفة لحرف. مفهوم؟ الجملة الفعلية في محل رفع زد صفة أو قل نعت لحرف، تقدير هكذا. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف من نعته وصفته هذا الحرف جاء لمعنى. ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب حال من حرف، أن تكون إيش؟ حال، والتقدير هكذا: وحرف حال كونه أو في حال كونه جاء لمعنى. وهنا يأتي إشكال، إذا أعربناها حالا يأتي إشكال، وهو أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، إذ سيأتي ابن أجر أن يقول ولا في باب الحال: ولا يكون صاحبها أي صاحب الحال إلا معرفة. وحرف في كلامي هنا ليس معرفة وإنما هو نكرة حرف، فكيف الإجابة عن هذا؟ إذ يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة وهذا ليس كذلك، هذا نكرة، كيف الجواب؟ أجاب بجوابين. الجواب الأول هو أن حرف وإن كان في لفظه نكرة ولكنه أصبح علما على الحرف، أصبح معرفة بالعالمية. إذن فهو معرفة بالعالمية، هذا جواب. الجواب الثاني، حتى لو قلنا لا عالمية هناك وإنما هو نكرة، نقول اشتراط التعريف في صاحب الحال أغلب فقط. مفهوم الموضوع؟ اشتراط التنكير في صاحب الحال ليس على إطلاقه وإنما هو اشتراط التعريف، تعريف في صاحب الحال يعني أغلبي، الغالب أن يكون إيش؟ معرفة، ومن غير الغالب قد يكون نكرة. وسيأتي الإمام الأزهري أن يمثل في باب الحال لتنكير صاحب الحال بقوله صلى الله عليه وسلم، أو بقول الراوي، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما، وصلى وراءه رجال نكرة، قياما حال من رجال، ورجال نكرة، مفهوم؟ على كل حال سيأتي الحديث والبحث في هذا في باب الحال. الذي يهمنا الآن هو أن الجملة، جملة جاء لمعنى، يصح أن تكون في محل رفع نعت لحرف، ويصح أن تكون في محل نصب حال من حرف، عليها يكون صاحب الحال قد جاء نكرة. فنقول في الإجابة عن هذا، في دفع هذا الإشكال، إما أن حرف عالم ومعرفة بالعالمية، وإما أنه نكرة واشتراط التعريف فيه ليس ضروريا وإنما هو أغلبي فقط. وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا ما يتعلق بالإعراب. وأقسامه، الضمير يعود على الكلام، أي وأقسام الكلام ثلاثة. قال الإمام الأزهري توطئة لهذا لكلام المصنف، قال ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها، احتاج، أي المصنف احتاج إلى ذكر أقسام الكلام معبرا أو معبرا عنها بالأقسام مجازا. فهم؟ ولما كان كل مركب، كل مركب سواء كان حسيا أو معنويا، حسيا مثل له الإمام المحشي كالسرير مثلا أو أي شيء، فالإنسان إذا أراد قميصا أن يخيط مقيسا فلا بد له من الثوب، ولا بد له من الخيط، ولا بد له من الأزرار وما إلى ذلك، لا بد له من أجزاء. السرير إذا أراد الإنسان أن يركب وأن يصنع سريرا لا بد من خشب، ولا بد من مسامير وما إلى ذلك. وهكذا كل مركب، مركب حسي كما رأينا أو معنوي كالكلام. رأينا أن من قيود الكلام النحوي لا بد أن يكون مركبا، هذا المركب لابد له من أجزاء. فلما كان الأمر كذلك احتاج المصنف إلى ماذا؟ إلى ذكر أقسام الكلام معبرا، يجوز أن نقرأ معبرا بكسر الباء على أنها حال من ضمير احتاج العائد على المصنف، احتاج هو أي المصنف إلى ذكر الأقسام في حال كونه هو أي المصنف معبرا عن تلك الأقسام بالأجزاء، أو عن تلك الأجزاء بالأقسام. ويصح أن نقرأ معبر بفتح الباء فتكون حال من الأجزاء، احتاج إلى ذكر الأجزاء في حال كون هذه الأجزاء معبرا، معبرا عنها بماذا؟ بالأقسام. ثم قال مجازا. ما معنى مجازا؟ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة قطعا وعلاقة، هذا هو المجاز، استعمال اللفظ في ماذا؟ في غير ما وضع له. الواضع لما وضع الألفاظ العربية وضع كل لفظ ليدل على معناه، الرجل وضع كلمة رجل ليدل على ماذا؟ على الذكر البالغ من بني آدم. وضع الطفل ليدل على الذكر الغير البالغ من بني آدم. وضع الأسد ليدل على الحيوان المفترس. وضع الطريق ليدل على الممر المعبد. وضع البيت للهيكل ذي الجدران والسقف وهكذا. وضع الألفاظ العربية لتدل على معانيها، كل لفظ له معنى. طيب، فعند الاستعمال، نحن عندما نأتي إلى هذه الألفاظ العربية ونريد استعمالها، فلا يخلو إما أن نستعملها فيما وضعت له، إما أن نستعملها إيش؟ فيما وضعت له، فيسمى هذا استعمال ماذا؟ حقيقي، حيث أننا استعملنا اللفظ فيما وضع له، في المعنى الذي وضع له. استعملنا الرجل في الذكر البالغ من بني آدم، استعملنا الأسد في الحيوان المفترس، وهكذا. هذا احتمال، ويحتمل أن نستعمل هذه الألفاظ في غير ما وضعت له، نستعملها في معنى آخر. مثلا نستعمل الأسد في الرجل، نستعمل الأسد الذي وضعه الواضع للغة العربية ليدل على الحيوان المفترس، نحن لم نستعمله في تلك المعنى، ولكننا استعملناه في معنى آخر في الرجل، فيكون ماذا؟ هذا استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ استعمال مجازي. واشترط العلماء، علماء البيان للمجاز، اشترطوا له القرينة. لا بد لمستعمل المجاز أن ينصب قرينة، كأن تقول رأيت أسدا يصلي، فيصلي قرينة، لأن الحيوان المفترس لا يصلي. أيضا اشترطوا العلاقة اللي هي وجه الجمع. لماذا أطلقت الأسد على الرجل؟ ما هي العلاقة بينهما؟ هي الشجاعة مثلا. إذن على كل حال نرجع ونقول المجاز هو ماذا؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كيف نقرر بعدما عرفنا المجاز؟ كيف نقرره في كلام المصنف؟ لاحظ معي، وضع الواضع الجزء ووضع القسمة. إذن أمامنا مصطلحان، مصطلح الجزء ومصطلح القسم. فما هو الجزء وما هو القسم؟ أو بعبارة أخرى، الواضع عندما وضع مصطلح القسم ما معناه؟ على ماذا يدل؟ وعندما وضع مصطلح الجزء ما معناه أو على ماذا يدل؟ الجواب، إذا صح أن نطلق اسم المقسوم على كل فرد من أفراده، فالمحل محل القسم، وإن شئت قل النوع. إذا صح ماذا؟ إطلاق اسم المقسوم. المقسوم عندنا ما هو في موضوعنا الآن؟ هو الكلام، هذا هو المقسوم، هذا هو الذي سنقسمه. فإذا صح إطلاق الكلام مثلا على كل فرد من أفراده، فتكون القسمة حينها حقيقية، وإلا فتكون القسمة غير حقيقية. مفهوم الموضوع؟ طيب ننظر للكلام المقسوم، هل يصح أن نطلقه على كل فرد من أفراده؟ ننظر ما هي أفراده، اسم وفعل وحرف. هل يصح أن نطلق الكلام على الاسم وحده؟ نعم، نعم يصح أن نركب جملة من الاسم وحده، وبعضهم يقول لا، بالنظر إلى المفرد، مفرد واحد مثلا زيد، هل هذا كلام؟ لا، لكن إذا ركبنا الجملة بتمامها من اسمين، زيد قائم، فتكون الجملة تكونت من ماذا؟ من الاسم وحده. طيب، وهل يصح أن نطلق الكلام على الفعل وحده؟ لا يصح. وهل يصح أن نطلق الكلام على الحرف وحده؟ لا يصح. بمعنى أن اسم المقسوم الذي هو الكلام في موضوعنا لا يصح أن يطلق على كل فرد من أفراده. يصح أم لا يصح؟ لا يصح. إذن الموضع ليس موضع القسمة، أو الموضع ليس المحل، ليس محل القسمة، وإنما محل الجزئية. ما هو محل الجزئية؟ هو أن لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل فرد من أفراده، هذا محل الجزء. فنحن نرى أن الكلام لا يطلق على الفعل وحده ولا يطلق على الحرف وحده، وإنما لا بد من الفعل مع الاسم أو الحرف مع الاسم أو مع الفعل إلى آخره. مفهوم الموضوع؟ نعم. إذا قلنا الكلمة، لاحظ الآن، الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. لاحظ معي الآن، ماشي الكلام، الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. تعبيرنا الآن بالقسمة حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. لماذا؟ لأنه يصح أن نطلق اسم المقسوم وهو إيش؟ الكلمة. يصح أن نطلقه على ماذا؟ على كل فرد من أفرادها. فالاسم وحده كلمة، والفعل وحده كلمة، والحرف وحده كلمة. إذن فالموضع هنا موضع القسمة حقيقة. كذلك سيأتي في باب الإعراب، سيأتي في باب الإعراب عند المصنف أن يقول بعدما يعرف الإعراب، يقول: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. إذن فإذا قلنا الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام، هذه القسمة حقيقية أم مجازية؟ نعم حقيقية. لماذا؟ لأنه يصح إطلاق اسم المقسوم وهو الآن وهو الإعراب، يصح أن نطلقه على كل فرد من أفراده. فالرفع وحده إعراب، والنصب وحده إعراب، والخفض وحده إعراب، والجزم وحده إعراب. إذن هذا هو الفرق بين القسمة الحقيقية والقسمة المجازية، أو هذا هو الفرق بين القسمة بين القسم والجزء. فإذا صح إطلاق اسم المقسوم على كل فرد من أفراده فهو قسم حقيقي، وإذا لم يصح فالموضع ليس موضع القسم وإنما هو موضع الجزء. إذن موضوعنا الآن، النتيجة أن موضوعنا الآن هل للقسم أم للجزء؟ للجزء. إذن فكان على المصنف إذا أراد التعبير الحقيقي أن يقول ماذا؟ وأجزاؤه ثلاثة، بعدما تحدث عن الكلام وعن قيوده كان عليه أن يقول: وأجزاؤه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فهذه أجزاء وليست أقسام، لأن اسم المقسوم لا يصح أن يطلق على كل فرد منه. لكنه ماذا فعل؟ لم يستعمل التعبير الحقيقي، وإنما استعمل التعبير المجازي، وهذا ما حاد بالمصنف أن يقول احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بماذا؟ بالأقسام زد مجازا. ورأينا أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذن المصنف استعمل القسم في غير ما وضع له. القسم يستعمل متى؟ إذا صح إطلاق اسم المقسوم على كل فرد من أفراده، هذا هو. لكنه استعمله في العكس، في الموضوع الذي لا يصح أن يطلق اسم المقسوم على كل فرد من أفراده. هذا معنى قوله معبرا عنها بالأقسام مجازا. قال: كما فعله الزجاجي. وهذا كأن الإمام الأزهري يقول أن هذا التعبير المصنف سبق إليه، سبق الإمام الزجاجي أن عبر به. قال: وأقسامه أي أجزاء الكلام من جهة تركبه. وهذا كأنه جواب عن سؤال مقدر. هذه الأقسام أيها المصنف أنت ذكرت أقسام الكلام، هل تقصد، هل تعني من جهة حقيقته أم من جهة تركبه؟ فأجاب من جهة، أجاب عنه الإمام الأزهري من جهة ماذا؟ تركبه، لا من جهة حقيقته. أما من جهة حقيقته فهي القيود السابقة، هي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. فهمنا؟ إذن هذه الأقسام من أي جهة هي؟ من جهة تركبه. طيب، إذا كانت هذه أجزاء للكلام من جهة تركبه، فهل هذا يعني أنه لا يسمى الكلام كلاما إلا إذا اجتمعت هذه الثلاثة؟ فنحن نعلم مثلا أن السرير لا يكون سريرا إلا إذا اجتمعت عناصره وأجزاؤه، أهمها الخشب والمسامير. هل هنا كذلك؟ هل لا نسمي الكلام كلاما حتى يجتمع الاسم والفعل والحرف، تسمع هذه الأجزاء يعني كلها؟ الجواب لا، هذا ليس مشترط، فقد يتركب الكلام من جزء واحد وهو ليس، وقد يتركب من جزئين، وقد يتركب من الثلاثة. ولهذا قال الإمام الأزهري من مجموعها، ويصح أن تفسر المجموعة بالبعض، أي من بعضها لا من جميعها. فالمجموع هو البعض، والجميع هو الكل، وهكذا من بعضها لا من كلها. ونفي الكل ليس مقصودا، ماشي معنى أن لا يتركب الكلام من الكل، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى لا يشترط الجميع، فقد يكون الكلام من واحد، وقد يكون الكلام من اثنين، وقد يكون الكلام يعني من ثلاثة. قال المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة، ثلاثة علق الإمام الأزهري لا رابع لها بالإجماع ولا التفات. لا رابع لها بالإجماع ولا التفات لمن زاد رابعة وسماه خالفة. أولا، لماذا انحصرت أجزاء الكلام في هذه الثلاثة؟ لماذا انحصرت أجزاء الكلام في الثلاثة؟ سمعنا فيما مضى في دروس القطر أن هناك أدلة أو ثلاثة أدلة على انحصار الكلمة في الثلاثة أو أجزاء الكلام في الثلاثة. الدليل الأول هو دليل عقلي، وذلك أن الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها، لا يخلو. الكلمة إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها، فإن دلت على معنى في غيرها تسمى ماذا؟ الحرف، تسمى حرفة. وإن دلت على معنى في نفسها فلا يخلو، إما أن تتعرض للزمان أو لا، فإن تعرضت للزمان فهي فعل، وإن لم تتعرض بصيغتها للزمان فهي اسم. فانحصرت عقلا، أو بهذا الدليل العقلي انحصرت الكلمة في الثلاث، إما أن تدل على معنى في غيرها أو في نفسها، فالأول هو الحرف، والثاني ينظر فيه إن تعرضت بصيغتها للزمان فهو الفعل، وإلا فهي الاسم، فكانت الأفعال ثلاثة. وهناك تعبير آخر لبعض العلماء عن هذا المعنى لا نطيل به. قالوا الدليل الثاني، وعليه نص الإمام بن هشام في القطر، هو دليل استقرائي. قال حيث أن العلماء تتبعوا كلام العرب، إن العلماء تتبعوا كلام العرب فوجدوهم لم يستعملوا في كلامهم إلا هذه الثلاثة. استعمل العرب، وجد العلماء أن العرب استعملوا الاسم، واستعملوا الفعل، واستعملوا الحرف، ولم يجدوهم استعملوا رابعا، فكان هذا دليل يش استقرائي، أخذه العلماء بالاستقراء والتتبع لكلام العرب. بل هناك كالإمام بن حمدون زاد دليلا ثالثا، وهو الدليل النقلي، حيث علق على كلام الإمام الأزهري ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، قال دليله عقلي ونقلي، فذكر العقل كما ذكرنا سابقا، قال والنقل وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال، أي لأبي الأسود الدؤلي عندما حدثت القصة السابقة، قال له الكلام كله اسم وفعل وحرف، ثم قال له أنحو على هذا النحو، الكلام كله اسم وفعل وحرف، قالوا فهذا دليل النقل أي نقل عن العرب. إذن فبهذه الأدلة العقل، الدليل العقلي والدليل الاستقرائي والدليل النقلي، بهذه الأدلة انحصرت الكلمة في الثلاثة. ولذا عبر الإمام الأزهري لا رابع لها بالإجماع. ما المراد بالإجماع؟ بيّن المحشي أن المراد بالإجماع إذا أطلق في علم النحو فالمراد به إجماع البصريين والكوفيين، فإذا اتفق الكوفيون والبصريون على حكم من أحكام النحو فذاك هو الإجماع، أو إذا وجدنا الإجماع في النحو في كتب النحو هكذا أطلق، إذا كان مقيدا فالأمر بالتقييد، مثلا أجمع البصريون على كذا إذن فهم المقصود، أو أجمع الكوفيون، أو أجمع أهل البلدة الفلانية، فهذا كيسمى إجماع مقيد بأناس معينين، فالأمر حينئذ للقيد. لكن إذا ذكر الإجماع على الإطلاق، هذه المسألة بالإجماع أو أجمع عليها النحويون، فمن مقصود بهم؟ هم البصريون والكوفيون. قال الإمام بن المحشي بن حمدون قال وإجماعهم حجة في العربية، أي إجماع البصريين والكوفيين إجماعهم حجة في اللغة العربية، لا رابع لها بالإجماع. هنا الإمام الأزهري استشعر اعتراضه، كيف؟ كأن قائلا قال له كيف تقول لا رابع لها بالإجماع، كيف تزعم الإجماع وهناك من خالف، وهو أبو جعفر ابن صابر، هذا عالم من علماء النحو خالف وقال أجزاء الكلام أربعة، اسم وفعل وحرف وخالفة، وقصد به ماذا؟ اسم الفعل، سماه خالفة لأنه يخلف الفعل. إذن كيف أيها الأزهري تدعي الإجماع على أنها ثلاثة وهناك من خالف؟ قال الإمام الأزهري مجيبا عن هذا الاعتراض ودافعا له، ولا تلتفت إلى هذا القول، ولا تلتفت إلى هذا الخلاف، ولا التفات لمن زاد رابعا، لا تلتفت إليه. لماذا؟ قالوا لأن خلافه لا دليل عليه، لأن خلافه لا دليل عليه، والمخالف إذا لم يكن له دليل، إذا لم يكن له دليل فخلافه لا يعتبر وقوله لا يعد قولا. وفي هذا قال بعضهم وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبر، مش كل خلاف نحسبه خلاف، إلا خلاف له حظ من النظر، يعني عنده دليل، خلاف مبني على الدليل، خالف الجمهور أو خالف الجماعة ولكن عنده دليل، والقول بدليله لا بقائله. أما الخلاف الذي لا دليل عليه فهذا لا يسمى خلافا، ولا التفات لمن زاد رابعا. وأقسامه ثلاثة، اسم، قال اسم وفعل وحرف، هذا بيان للثلاثة. إذن أول هذه الأقسام هو الاسم. ما هو الاسم؟ الاسم لغة هو ما دل على مسماه، الاسم لغة هو ما دل على إيش؟ على مسماه، فكل كلمة دلت على مسمى إلا لغة تسمى إيش؟ اسم. ويدخل في هذا المعنى اللغوي حتى الفعل وحتى الحرف، لأن كلمة قال أو يقول أو قل هذه كلمة دلت على مسمها أم لا؟ لغة دلت على مسمها، إذن فنقول فيها اسم لغة لأن تدل على مسمها، وهكذا في الحرف. لكن الذي نريده أو الأهم هو معنى الاسم اصطلاحا. فما هو الاسم اصطلاحا؟ عرفوه بقولهم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان أو لم تتعرض بصيغتها للزمان، هذا هو الاسم. كلمة دلت على معنى فلابد، ومعناها هو المسمى. إذن فهناك فرق بين الاسم والمسمى، فالمسمى هو الذات والاسم هو علمه أو هو عنوانه إن شئت، أي نعم، الذي يعرف به. كلمة دلت على معنى في نفسها، في بمعنى الباء أي بنفسها. فأنت عندما تتلفظ بكلمة الاسم تأخذ معناها من نفس الكلمة ولا تحتاج إلى شيء آخر، لا تحتاج إلى الغير. فعندما تقول كتاب، الكاف والتاء والباء والألف، هذه الأحرف المركبة على هذا الشكل تدل على الحجم المعروف. إذا قلت رجل كذلك، إذن فمعنى الاسم يؤخذ من نفس الكلمة وليس من غيرها. زائد على هذا أنها لم تتعرض بصيغتها للزمان، فعندما تقول الاسم لا تفهم منه زمان، زيد لا يدل على الزمان، لا على الماضي ولا على الحاضر ولا على المستقبل، وهكذا كتاب قيس على هذا. قالوا هذا زاد بعضهم في التعريف وضعا، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا، إشارة إلى أن الاسم قد يدل على الزمان لكن ليس وضعا. وذلك إذا قلت قائل قائم بالوصف، زيد قائم، قائم الاسم دل على القيام، هذا الاسم يدل على الزمن، قائم أي في الماضي، لكن دلالة الاسم على الزمان ليست بالوضع وإنما طرأ عليه ذلك. أما عندما وضع الواضع الاسم وضعه ليدل على المسمى فقط، لا علاقة له بالزمان. هذا الاسم. ثم الاسم قسمه الإمام الأزهري إلى ثلاثة، الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول المضمر، أو نقول الأول المظهر أو قول الظاهر، الثاني المضمر أو قول الضمير، الثالث المبهم. هذه ثلاثة أقسام تدخل في الاسم: ظاهر، ضمير، مبهم، أو مظهر، مضمر، مبهم. فما هو الظاهر وما هو الضمير وما هو المبهم؟ قال والاسم الظاهر هو الذي يدل على مسماه بدون قيد وبدون قرينة، هو الذي يدل على إيش؟ على مسماه بدون قيد بدون قرينة. فعندما تقول محمد، هذه الكلمة تدل على المسمى بدون قرينة بدون قيد، وهكذا في الأسماء الظاهرة كلها. أما المضمر فهو الذي يدل على مسماه زد بقرينة أو بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا هو الضمير، هو الذي يدل على مسماه زد بقرينة التكلم كأنا، إذن كلمة أنا يدل على هذا المسمى وهو المتكلم، بقرينة ماذا وبقيد ماذا؟ بقيد التكلم. أنت يدل على المسمى وهو المخاطب بقرينة الخطاب، هو يدل على المسمى وهو الغائب بقرينة الغيبة، وهكذا. وهناك من عرف الضمير بغير هذا، هناك من قال ما هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، فهمنا؟ تكني بالضمير على الظاهر على وجه الاختصار. فمثلا أنا إذا قلت، إذا أردت أن أعبر عن نفسي باسمي فأقول عبد العزيز، حروف اسم طويل، لكن إذا قلت أنا ثلاثة الحروف كنيت بهم عن عن الاسم الظاهر، ما كني به عن الظاهر اختصارا على وجه الاختصار. إذن هذا هو الظاهر وهذا هو الضمير. بقي المضمر. المضمر المبهم عفوا، المبهم هو ما يدل على مسماه بقرينة الإشارة أو الصلة، ليدخل في المبهم اسم الإشارة والموصول. ما يدل على مسمى زيد بقرينة الإشارة، فعندما تقول هذا كتاب فإشارة إلى هذا الحجم يعد ماذا؟ قرينة، بها تبين هذا الاسم. أو الصلة، جاء الذي سيسرد الدرس، جاء الذي سيسرد الدرس، هذه قرينة بينت هذا الاسم. وهناك تعريف آخر للمبهم قالوا هو ما يصح أو يصلح إطلاقه على كل فرد وعلى كل جنس ولا يتعين إلا بقرينة وهي الإشارة أو الصلة. على كل حال هذه ثلاثة أقسام داخلة في الاسم: الظاهر أو المظهر، والضمير أو المضمر، والمبهم. وسمعنا الجميع، كل هذا يدخل في الاسم، كل هذا يصح أن نقول كلمتون دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان. والكلام يتركب من هذه الأقسام الثلاثة. الجزء الثاني الفعل، اسم وفعل. فما هو الفعل؟ الفعل لغة هو الحدث، هو الحدث الذي يصدر من فاعل ما، وبعضهم قال يقول هو مطلق الحدث. الفعل لغة هو مطلق الحدث، والفعل هكذا بهذا المعنى بالمعنى اللغوي ينحصر أم لا ينحصر؟ الفعل اللغوي ينحصر أم لا ينحصر؟ لا ينحصر في عدد معين، حتى إن أردت أن تضع مليون لا ينحصر في هذا العدد. الفعل اللغوي لا ينحصر، فكل حركة في هذا الكون إلا وتسمى فعل، كل سكون في هذا الكون إلا يسمى فعل. إذن فالفعل اللغوي لا ينحصر. وأما اصطلاحا، الفعل في الاصطلاح هو كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان. فإذا قلت كتب، كلمة دلت على معنى وهو الكتابة في نفسها، يعني بنفسها، ففهمت الكتابة، فهمت هذا المعنى من نفس الكلمة وليس من غيرها. كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان، كتب دلت على الزمان الماضي، إذا قلت يكتب دل على الحال أو المستقبل، إذا قلت اكتب دل على المستقبل، وهكذا. إذن هذا الفعل. وبما أن الأزمنة ثلاثة، ماض وحاضر أو حال ومستقبل، كانت الأفعال كذلك. فعل يدل على الماضي، وفعل يدل على المستقبل، وفعل يدل على الحاضر ومعه المستقبل. إذن فالفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فما هو الماضي وما هو المضارع وما هو الأمر؟ قالوا في تعريف الفعل الماضي هو ما يدل على حصول عمل في الزمان الماضي، ما يدل إيش؟ على حصول عمل في الزمان الماضي. فإذا قلت كتب، كلمة كتب دلت على ماذا؟ على حصول الكتابة، كتب فلان، دلت الكلمة على حصول الكتابة في الزمان الذي قبل زمن التكلم وهو الماضي. وزاد ويقبل تاء التأنيث الساكنة، وهذا سنتحدث عنه في العلامات. وأما المضارع فهو ما يدل على حصول عمل في الحال أو المستقبل. الفعل المضارع الأصل فيه أنه يدل على الحال ويدل أيضا حتى على المستقبل. فإذا قلت فلان يكتب، فلان يكتب، يكتب كلمة دلت على الكتاب على المعنى وهو الكتابة، وهذا الكتابة هذه الكتابة حاصلة إما الآن، يكتب الآن، الآن القلم في يدي والورقة في يدي وهو يخط وهو يكتب، ويحتمل أن يكون في المستقبل، سيكتب في المستقبل. وستأتي هناك أدوات لتخليص الفعل أو للدلالة على الحال أو المستقبل، سيأتي هذا فيما بعد. إذن الآن الفعل المضارع هو ما يدل على حصول عمل في الحال أو المستقبل. زاد وقبل لم وغيرها من الجوازم وأيضا النواصب، وعلامته علامة المضارع ستأتي إن شاء الله. وأما الأمر القسم الثالث في الفعل، فعل ينقسم إلى ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ما هو الأمر؟ هو ما يطلب به. في الماضي والمضارع كنا نقول ما هو ما يدل على حصول عمل، عمل يحصل. أما في الأمر لا، فلا يدل على حصول عمل، وإنما يدل على ماذا؟ طالب حصول عمل. فإذا قلت لك اكتب استمع، إذا كان الواحد يتكلم ويأتي المتكلم ويقول له استمع، إذا الاستماع حصل أم لم يحصل؟ أثناء الطلب، أثناء الأمر، كان الاستماع حاصل أم لم يكن حاصلا؟ لم يكن حاصلا. الواحد القلم موضوع والورقة موضوعة، ثم يأتي المتكلم الآمر ويقول اكتب. عند قول اكتب هل كانت الكتابة حاصلة؟ لا، لم تكن حاصلة، وإنما أطالب بها، فستحصل في ماذا؟ يعني في المستقبل. لذا كان الأمر هو ماذا؟ ما دل على طلب حصول عمل في المستقبل. وقبل يا المؤنثة المخاطبة. إذن هذا هو الفعل بأقسامه الثلاثة. الجزء الثالث من أجزاء الكلام الحرف، اسم وفعل وحرف. الحرف لغة ما هو؟ هو الطرف، هو طرف الشيء، طرف المدينة، طرف الجدار، طرف الثوب، وهكذا. ومن هذا الباب قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعبد الله على حرف أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، لأنه على الطرف، فبمجرد ما يصيبه من الابتلاء ينقلب. فتنة تدفعه للهوية وتخرجه من الإسلام. إذن هذا الحرف لغة هو الطرف، هكذا بفتح الراء. أما الطرف بسكون الراء فهو جفن العين، كما في قوله تعالى أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي جفنك. وأما اصطلاحا فهو كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى. أيضاً الحرف أيضا يدل على معنى، وذلك كحروف الجر ستأتي معانيها أو بعض معانيها، وحروف الجزم كل له معنى، وغيرها من الحروف. فكل حرف إلا وله معنى. مثلا كلمة قد، قد كلمة تدل على معنى، ومعناها هو إما التحقيق أو التقليل. فإن دخلت على الماضي دلت على التحقيق، وإن دلت على المضارع فيها تفصيل، قد تدل على التقليل وقد تدل على التحقيق. إذن هي تدل على هذا المعنى، على التحقيق أو على التقليل، لكن متى نعلم أنها تدل على التحقيق أو تدل على التقليل؟ متى؟ حتى نأتي بالغير، حتى نأتي بما بعدها، نأتي بالماضي أو نأتي بالمضارع، حينها يتبين معناها. إذن فهي كلمة دلت على معنى زد في غيرها، أي معناها يتبين في غيرها وليس في نفسها. وهكذا سنرى في حروف الجر، من تدل على الابتداء، إلى تدل على الانتهاء، لكن متى نفهم ابتداء الابتدائية في من والانتهائية في إلى؟ متى؟ حتى نأتي بالمجرور، حتى نقول خرج الطالب من إلى، من البيت إلى المسجد، أو من المسجد إلى البيت، حينها نعلم أن من تدل على الابتداء، أي أن ابتداء الخروج كان من البيت وانتهى إلى المسجد وهكذا. إذن فالحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، وقطعا لم تتعرض بصيغتها للزمان، فلا زمان أيضا في الحرف. إذن فالفرق بين الاسم وبين الفعل حصل في التعرض للزمان. الفرق بين الاسم والفعل حصل فين؟ في التعرض للزمان. فالفعل تعرض للزمان، يتعرض للزمان، والاسم لا يتعرض للزمان. وأما الفرق بين الاسم والفعل من جهة والحرف من جهة ثانية حصل بماذا؟ في الدلالة على المعنى، هل في النفس أم في الغير. فما دل على معنى في غيره فهو حرف، وما دل على معنى في نفسه فهو إما اسم أو فعل باعتبار الزمان كما تقدم. ثم بيّن الإمام الأزهري أن الحرف ينقسم كما انقسم الاسم والفعل، أيضا ينقسم الحرف إلى ثلاثة. هذا هو يعني هذه طريقة في التقسيم، ينقسم الحرف إلى ثلاثة: قسم مختص بالأسماء، وقسم مختص بالأفعال، وقسم مشترك بينهما. قسم مختص بالأسماء، وذلك كحروف الجر، فهي خاصة بالأسماء، ولذا ذكرها المصنف من علامات الاسم، فقال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام زيد وحروف الخفض، أي يعرف بحروف الخفض. إذن هي خاصة بالاسم. ثانيا قسم مختص بالأفعال، لا يدخل إلا على الأفعال، وذلك كلام وغيرها من الجوازم وأيضا النواصب، فهي خاصة بماذا؟ خاصة بالأفعال. وقسم مشترك بينهما، يدخل على ماذا؟ يدخل على الاسم كما يدخل على الفعل، وذلك مثل هل وأيضا بل، تقول بل زيد قائم. إذا قال لك شخص لم يقم زيد، فأنت تضرب على هذا النفي، على نفي القيام، وتقول بل زيد قائم. شاهد أن بل دخلت على ماذا؟ على الاسم، وأيضا تدخل على الفعل فتقول بل قام زيد، تدخل على الفعل، نعم بل قام زيد. إذن فبل مشتركة بين الاسم وبين الفعل، يصح أن تدخل على الاسم كما يصح أن تدخل على الفعل، وكذلك هل يصح أن تدخل على الاسم فتقول هل زيد قائم، هل الكلام مفهوم، فدخلت على ماذا؟ على الاسم. ويصح أن تدخل على الفعل، هل فهمتم كلامي، هل فهمتم كلامي، دخلت على ماذا؟ على الفعل. إذن فهل يصح أن تدخل على الاسم ويصح أن تدخل على الفعل. طيب، إلا أن دخولها على الاسم مشروط ليس على إطلاقه. تدخل على الاسم ما لم يوجد في حيزها فعل، أو بعبارة أخرى ما لم يوجد في جملتها، أي في الجملة التي دخلت عليها فعل. كيف؟ هل زيد قائم؟ زيد قائم هذه الجملة التي دخلت عليها، الجملة الإسمية التي دخلت عليها هل، هذه الجملة هل يوجد فيها فعل؟ هي إسمية، هل يوجد فيها فعل؟ لا. إذن هنا قطعا أن هل دخلت على الاسم. صورة أخرى، إذا قلنا هل زيد قام، هل زيد قام، جملة إسمية أم لا؟ في ظاهرها هي إسمية، في ظاهرها هي إسمية، وهل في الظاهر أنها دخلت على الاسم، لكن الحقيقة لا. الحقيقة أن الجملة ليست إسمية، والحقيقة أن هل ليست داخلة على الاسم، وإنما هي داخلة على ماذا؟ على الفعل. ففي الإعراب نقول هل أداة استفهام، زيد قام، زيد فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، مفهوم؟ زيد يش فاعل بفعل محذوف تقديره قام، والذي يفسر قام هو قام المذكور بعد، إذن زيد فاعل بفعل محذوف. إذا كان فاعل بفعل محذوف فهل في الحقيقة، في الظاهر يظهر لنا أنها دخلت على الاسم، لكن هي في الحقيقة هل هي داخلة على الاسم أم داخلة على الفعل؟ داخلة على الفعل. ولذا قالوا إن هل تدخل على الاسم ما لم يوجد في جملتها أو في الجملة التي بعدها فعل، أما إذا وجد في الجملة التي بعدها فعل فهي داخلة على الفعل لا على الاسم. طيب، إذن هذه هي الأقسام الثلاثة في الحرف. إذن الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مختص بالأسماء، ومختص بالأفعال، ومشترك بينهما، أي يصح دخوله على الأسماء ويصح دخوله على الأفعال. وحرف، ثم قال شحال بقي الوقت؟ نعم، ساعة. ثم قال وحرف جاء لمعنى. لما تحدث المصنف رحمه الله عن الاسم لم يقل جاء لمعنى، ولما تحدث عن الفعل لم يقل جاء لمعنى. لماذا؟ لأنه لا يوجد اسم مستعمل موضوع بلا معنى. يوجد أم لا يوجد؟ لا يوجد. كما أن الفعل كذلك، لا يوجد فعل إلا وله معنى، لذا فاشتراط المعنى له من باب تحصيل الحاصل. إذا لو قال المصنف واسم وأقسام ثلاثة، اسم جاء لمعنى وفعل جاء لمعنى، يكون هذا من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ممنوع. نعم، الحرف ينقسم إلى قسمين: قسم له معنى وهو المشترط، أو هو الذي يكون جزءا من أجزاء الكلام، وقسم لا معنى له. حتى لا نطيل، سنرجع إلى هذا الموضوع في الدرس اللاحق إن شاء الله. الخلاصة الآن هو أن المصنف رحمه الله تحدث عن أجزاء الكلام، وقال وأجزاؤه، أو قال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. عرفنا ما هو الاسم لغة واصطلاحا، وعرفنا ما هو الفعل لغة واصطلاحا، وعرفنا ما هو الحرف لغة واصطلاحا، كما عرفنا تقسيم كل جزء من هذه الأجزاء. رأينا أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مظهر ومضمر ومبهم، وعرفنا الجميع. ورأينا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وعرفنا الجميع. ورأينا أن الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ورأينا الجميع. وقبل هذا تحدثنا عن إعراب الفقرة، وتحدثنا عن تقرير المجاز الذي عبر به المصنف رحمه الله، ثم قال جاء لمعنى نرجع إليه في الدرس المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على شيخنا وعلى الحاضرين جميعا. قال المصنف رحمه الله وأقسامه، أي أجزاء الكلام من جهتي. لا، السي الحسين. نعم شيخي، قد تسمح التوطئة ديال الكلام المصنف، ولما كان كل مركب. صفحة 13 عندك نسخة ديالك. نعم، هذا سبحان الله، هذا هو الشطر الذي كنت أريد أن أسأل الشيخ عبد العزيز لعله يبسطه أكثر مما يحتاج. وهو هذه العبارة التي تحدثت عنها شيخي، عن الأقسام المجازية وهكذا، كيف تكون النوعية والجزئية في هذا الميدان. نعم، هو باختصار أو بعبارة بسيطة، أولا ننظر للمقسوم للكل، فأمامنا الكلام، وأمامنا الكلمة، وأمامنا الإعراب، مفهوم؟ نعم. نقول الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ونقول الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ونقول الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام: الرفع والنصب والخفض والجزم، مفهوم الموضوع؟ طيب هذه القسمة هل هي حقيقية أم مجازية؟ إحنا باش نعرفوا باش ندركوا المجاز اللي استعملوا الإمام الأزهري، هل هي حقيقية أم مجازية؟ ننظر، هذا هو المقياس. اسمع المقياس، خذ المقسوم، اسم المقسوم وهو الكلمة أو الكلام أو الإعراب، وأطلقه على كل فرد من أفراده. اسمع، على كل فرد، ماشي على البعض فقط، لا، على كل فرد. أطلقه على الفرد الأول، وأطلقه على الثاني، وأطلقه على الثالث. فإذا صح الإطلاق على كل فرد من الأفراد فالقسمة ايش؟ حقيقية. وإذا لم يصح فالقسمة ليست حقيقية، والموضوع ليس موضوع قسمة، وإنما هو موضوع جزء، موضوع جزئية. فهمنا الموضوع؟ فهمنا إن شاء الله المستعان. إذن هذا هو هذا هو المقياس. بعد ما عرفنا القاعدة ندخل ونبدأ من الإعراب، فنقول الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام. هل القسمة حقيقية أم مجازية هنا؟ أجيب السيد حسين. حقيقية. حقيقية. ليش؟ لماذا؟ لأن فيها رفع وضم ونصب وجزم. لا، ليس هذا هو الجواب الصحيح. الجواب الصحيح لأنه يصح إطلاق الإعراب على كل فرد من أفراده. فهمت كيف؟ هذا هو المقياس الذي عندنا لنعرف هل القسمة حقيقية أم مجازية. قلنا ننظر للمقسم، للكل. إذا صح أن يطلق على كل فرد فرد فالقسمة حقيقية، ولا شك أن الإعراب يطلق على كل فرد فرد. يصح أن نسمي الرفع إعراب، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. يصح أن نقول النصب إعراب، الخفض إعراب، الجزم إعراب، يصح هذا ولا يصح؟ يصح. إذن فالقسمة حقيقية. فعندما قال المصنف فيما سيأتي وأقسامه أي الإعراب أربعة، رفع ونصب وخفض، كان التعبير حقيقي لا مجاز فيه، لأنه أطلق القسمة في المحل الذي يصح إطلاق اسم المقسوم على كل فرد من أفراده. وهكذا إذا استعملنا الكلمة، إذا قسمنا الكلمة وقلنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، كان القسمة إيش؟ حقيقي. لماذا؟ حقيقي. لأنه يصح إطلاق الكلمة يش على كل فرد من أفرادها. فالاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة، مفهوم؟ إذن فالقسمة حقيقية حينها. طيب الكلام، نرجع للموضوع. الكلام، هل يصح أن يطلق الكلام على كل فرد من أفراده أم لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. فلا يصح أن نقول في الحرف كلام، كلام، أن نقول في الفعل وحده كلام، يصح أم لا يصح؟ لا يصح. إذن لا يصح أن يطلق اسم المقسوم وهو الآن الكلام على كل فرد من أفراده. إذن فهذا ماذا؟ إذن فالمحل ليس محل قسمة، وإنما هو محل جزء. فالتعبير الحقيقي يكون بالجزء، ونقول وأجزاؤه أي الكلام وأجزاؤه ثلاثة، لكن المصنف لم يستعمل الجزء وإنما استعمل القسمة، مع أن القسمة هذا ليس محلها، هذا ليس محلها، فيكون استعمل القسمة في غير ما وضعت له. وهذا هو المجاز، المجاز هو استعمال الشيء، استعمال الكلام في غير ما وضع له. مفهوم الموضوع؟ مفهوم إن شاء الله شيخ عبد العزيز. يعني هذه أبين وأبسط طريقة، وكاين اللي عبر عليها بشي طريقة أخرى كالشيخ الهراري، وعقد المسألة نوعا ما بين الجزء والجزئية وكذا إلى آخره، ولكن هذه أقصر وأبسط طريقة للإدراك أولا. هي هكذا سير نمس. الشيخ عبد العزيز أبو البشر يسألك، نعم. قالك علامة الإعراب حقيقية وأقسام الكلام مجازية، أو نقول على أو نقول علامات الإعراب نوعية وأجزاء الكلام جزئية، لأننا نطلق اسم المقسوم على المهم هو مكتوب في التكست شيخي. نعم. هو يسألك الآن كتب لي على الخاص. نعم. يعني القسم يصح أن نطلق عليه النوع، القسم الحقيقي يطلق عليه النوع، فنقول مثلا وأقسام الكلام وأقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب. وأقسام الإعراب أي أنواعه، فنسمي القسم الحقيقي بالنوع، لأنه يصح إطلاق اسم المقسوم على كل نوع نوع، على كل فرد فرد، مفهوم؟ لكن إذا كان القسم بمعنى الجزء فلا يصح أن نطلق عليه النوع، وإنما نطلق عليه الجزء العرفي أو القسم المجازي. زين أنس. ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها، احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا، كما فعله الزجاجي في جمله فقال في جمله فقال وأقسام أي أجزاء الكلام من جهة تركبه، من جهة تركبه الشيخ، هذه هي الصحيحة، ليش من جهة تركيبه؟ من جهة تركبه، حتى تركيبه هذه قضية المصدر، بس ركب يركب تركيبا وتركبا. نعم. أي أجزاء الكلام من جهة تركبه من مجموعها لا من جميعها، ثلاثة: لا رابع لها بالإجماع، ولا التفات لمن زاد رابعا وسماه خالفة وعنى بذلك اسم الفعل نحو صه فإنه خلف عن سكوت، وهذه الثلاثة اسم وهو ثلاثة أقسام. وهو على ثلاثة أقسام، وعليها اعترض المحشي قال الصواب إسقاط على زينس. وهو ثلاثة أقسام: مضمر نحو أنا، ومظهر كزيد، ومبهم نحو هذا، وفعل وهو ثلاثة أقسام أيضا: ماض كضرب، ومضارع كيضرب، وأمر كضرب، وحرف جاء لمعنى وهو ثلاثة أقسام أيضا: حرف مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل وبل، وحرف مختص بالأسماء نحو في، وحرف مختص بالأفعال نحو لم. واحترز بقوله جاء سي الحسين عن مشترك بين الأسماء والأفعال نحو هل، زيد اللي كتبتها في أعلاها، سبحان الله ما أدري، هذا الشيخ الحسن أمامك هو الذي كتب أم أنا ما أدري، سبحان الله تلك سلتي ما تبسانا صحيح أبدا. إذن هذه زيادة من الشيخ حياك الله، وحينما سمعت شرحك ربما هي سبحان الله زينا. نحو هل وحرف مختص بالأسماء نحو في، وحرف مختص بالأفعال نحو لم، واحترز بقوله جاء نعم على الشرح تزيد وغيرها من الجوازم. الله يوفقك، الله يجزيك. واحترز بقوله جاء لمعنى من حروف التهجي إذا كانت أجزاء، هذه سنرجع إليها بعد إن شاء الله، واحترز بقوله ثم نقف سنرجع إليها إن شاء الله. إن شاء الله شبار فيك، وأن يكثر من أمثالك تعبناك يا شيخنا، إن شاء الله يكون في ميزان حسنك وشيخك. آمين.